بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: وتستحب الصلاة في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: وتستحب الصلاة في ثوبين. الاستحباب هو الشيء المطلوب لكن لا على سبيل الوجوب. الشيء المستحب هو الشيء المطلوب لكن ليس على سبيل الوجوب. وبعض العلماء يعبر بالسنة، وبعضهم يعبر بالمستحب. وقال بعض العلماء: إنما ثبت بالدليل يقال عنه مسنون، وما ثبت بالتعليل يقال عنه مستحب. طيب، قال: وتستحب الصلاة في ثوبين، يعني أن يكون عليه ثوبان، والمراد بالثوبين هنا الإزار والرداء. المراد بالثوبين هنا الإزار والرداء، أو القميص والسروال، المهم يكون فيه ثوبين. فإن كان الثوب القميص فالواقع أنه يكفي، لأنه سوف يستر عورته ويستر عاتقيه. ولذلك يتعين أن قول ثوبين أي إزار ورداء. طيب، قال: ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني أنه يكفي أن يستر العورة في النفل، فيستر ما بين السرة إلى الركبة، لكن في الفرض لا بد أن يستر أحد عاتقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والحكم من ذلك لئلا ينكشف، خوفا أن ينكشف إذا كان عليه ثوب واحد فقط، فإذا صار على العاتق منه شيء صار أشد تماسكا. والقول الثاني أنه لا يجب ستر العاتق، وإنما يكفي ستر العورة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، وإن كان ضيقا فاتزر به. ولما ثبت في الصحيحين أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداؤه معلق في المشجب جنبه، صلى في رداء في إزار وثوبه معلق بالمشجب، فسأله رجل فقال: ليراني الأحمق مثلك. هذا فيها شدة شوي، لكن لأنه كبير سن جابر رضي الله عنه، كان في آخر حياته، كان قد عمي، وأراد أن يعلمهم. وبعض العلماء عنده نوع من الشدة، ولعله قال هذا لأنه قد علمهم من قبل ولم يقتنعوا، فأراد يعلم على عمليا، فلما سأله قال: يعني كأني سبق علمتك. وقوله: ولكن لا شك أن الستر هو الأكمل لعموم قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله: وصلاتها في درع وخمار وملحفة، يعني صلاة المرأة مستحبة في الدرع والخمار والملحفة، هذه ثلاثة أثواب. الدرع هو الثوب اللي عندنا يسمى درعا، لأن قال الإمام أحمد رحمه الله إنه يغطي سابغ على قدميها، إنه سابغ يغطي ظهور قدميها. والخمار هو ما تضع المرأة على رأسها وتلف من تحت حنكها، اللي عندنا يسمى الشيلة، لكنها شيلة لو النساء الأوليات، أما شيار الناس الحديثات هذه مش شيلت أنت يلا، لكن شيء يعني شيار النساء كبيرات السن تكون كالعمامة محنكة يعني مدارة تحت الحنك ففيها قوة، والمنحفة وكالعباءة والجلباب والجلال. وقالوا عنه إن الملحفة هي اللباس فوق اللباس، هي اللباس فوق اللباس، وهو ما يسمى عند النساء اليوم شرشف، شرشف الصلاة، فإن النساء عندنا يلبسن هذا حال الصلاة. وقوله ويجزئ ستر عورتها، يعني أنه ولو بثوب واحد سترت عورتها كاملة فإنه تجزئ صلاتها ولا إشكال في ذلك، لكن الأفضل أنها تستر سترا كاملا بهذه الثوب الثلاثة. نعم. قال الشارح حفظه الله: وتستحب الصلاة في ثوبين، اللباس في الصلاة منه شيء مجزئ لا بد منه ومنه شيء مستحب، فالرجل إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة فهذا هو المجزئ، ويستحب له أن يصلي في ثوبين. قوله المجزئ حطوا عنده أقل المجزئ في الموضعين، مجزئ حطوها في بينهن أقل المجزئ وهو الواجب. نعم. ويستحب أن يصلي في ثوبين إزار ورداء أو قميص وسراويل، وهذا هو المستحب في الصلاة للرجل. قول الشيخ حفظه القميص وسراويل، واقع أن القميص يكفي، لكن لعل الشيخ حفظه الله أراد أن بعض ثياب واسعة، فربما هو يصلي ينكشف جيبه فتنكشف عورته، ولذلك يكون في هناك سراويل أيضا. وهل السراويل جمع أم مفرد؟ جمع، جمع سروال. طيب الآن الرجل هل يلبس سروال ولا سراويل؟ محمد سروال واحد يلبس سراويل، تأكد كيف ذلك؟ ها؟ سراويل هل هي جمع ولا مفرد؟ مفرد. طيب كيف تجمع سراويلات؟ صحيح، ولذلك سراويل تراها جمع سروال ثم سراويل جمع، لكن اللي علينا سراويل، نقول لبس الرجل السراويل، هو لبس واحد بس لكن لنا اثنين، لنا اثنين ايه. ايه. وتجمع على السراويلات. نعم. ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، في النافلة يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة لأن النافلة أوسع من الفريضة، وأما في الفريضة فلا بد من أن يستر أحد الكتفين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فعند الإمام أحمد لا تجزئ الصلاة إلا إذا ستر أحد كتفيه مع ستر ما بين السرة إلى الركبة، وعند الجمهور يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة، وستر أحد الكتفين سنة عند الجمهور ليس واجب. قد ذكرنا لكم دليلين، ما هما؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعاً فلتحف به، وإن كان ضيقاً فلتزر به، حيث جابر أنه صلى ثوبه في إزار وثوبه على المشجب، يعني رداه على المشجب. نعم. ويسن صلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. المجزئ للمرأة أن تصلي في ثوب واحد يستر جميع بدنها، والمستحب ثلاثة أثواب وهي درع وخمار وملحفة. الدرع هو الثوب المخيط تلبسه على بدنها. اكتبوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: الدرع شبه القميص، الدرع شبه القميص لكنه سابغ يغطي ظهور قدميها، لكنه سابغ يغطي ظهور قدميها، سابغ يعني طويل. نعم. وخمار على رأسها. اكتبوا هو ما تضعه المرأة على رأسها، هو ما تضعه المرأة على رأسها وتديره تحت حلقها. نعم. وملحفة وهي الجلال الذي تلتحف به فوق الخمار وفوق الدرع، هذا هو الأكمل للمرأة والمستحب لها. اكتبوا قال ابن القاسم رحمه الله واللحاف اللي هو الملحفة واللحاف اللباس فوق سائر اللباس، اللباس فوق سائر اللباس. نقطة، ثلاث نقاط. والحكمة بين قوسين يعني في كون المرأة تلبس ثلاثة أثواب، يعني في كون المرأة تلبس ثلاثة أثواب. أغلق القوس. واحد، المبالغة في سترها، المبالغة في سترها. اثنين، وألا تبين عجيزتها، وألا تبين عجيزتها. والعجيزة هي مؤخرة المرأة، والعجيزة مؤخرة المرأة. نعم. أي الدرع تلبس القميص ثم تضع الخمار ثم تضع الجلال هذا. قال المؤلف رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. تعال. طيب قوله رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليها ونجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. هذه ثلاثة أحوال بالحالين، ثلاثة أحوال يعيد الصلاة. الأول إذا انكشفت عورته وفحش الانكشاف، الثاني إذا صلى في ثوب محرم، الثالث إذا صلى في ثوب نجس. طيب قوله من انكشف بعض عورته وفحش، العورة في كل شخص بحسبه. وقوله فحش يشمل أمرين، الأمر الأول إذا كان مستقبحا يعني فانكشاف ما يوازي الفرجين ليس كانكشاف ما يوازي الفخذ. الثاني الفحش أيضا أن يكون كبيرا، فانكشاف قدر رأس الإبرة ليس كانكشاف قدر الراحة، ليس كانكشاف قدر الراحة. والثالث في قول الفحش أي طالت المدة. طيب الفحش إذا كم يشمل؟ الحجم والوقت والمحل. ويشترط أيضا أن يكون عالما، حتى عالما كبير. عالما غير مفرط، أن يكون ألا يكون عالما وألا يكون مفرطا، وألا يكون مفرطا. طيب الثاني قال أو صلى في ثوب محرم، التحريم قد يكون لكسبه وقد يكون لعينه وقد يكون لوصفه. كم هذه؟ ثلاثة. التحريم قد يكون لكسبه أو لعينه، فيكون قد غش أحدا فأخذ ثوبه، أو سرق. طيب نعم، أو سرقه. الثاني أن يكون محرما لعينه فيكون ثوب حرير للرجل. الثالث أن يكون الوصف يكون مسبلا. هذه ثلاث أشياء، أن يكون محرما إيش؟ لكسبه، إما مغصوب أو مسروق. الثاني لعينه كأن يكون ثوب حرير للرجل. الثالث لوصفه أن يكون مسبلا. طيب شيء، فهذا محرم. صورة ذوات أرواح عليه وين يجي؟ إيش؟ فيه صورة ذوات أرواح. أحسنت، أو عليه صورة ذوات أرواح. وتجي في عينه ولا وصفه؟ لا وصفه. تجي في وصفه؟ إيه. طيب الثاني الثالث قال أو نجس، كان صلى في ثوب فيه نجاسة، بول أو غائط أو دم مسفوح، فهذه في الحالين يقول المؤلف يعيد. والقول الثاني، القول الثاني أنه لا يعيد إذا صلى في الثوب المحرم أو النجس، لأنه إن كان جاهلا، كان جاهلا أن هذا الثوب محرم فلا إثم عليه وصلاته صحيحة، وإن كان عالما بالتحريم فإنه يأثم ولكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة. قالوا لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، بمعنى أن جهة التحريم غير جهة الستر، غير جهة التحريم غير جهة الستر، فتحريمه إما لوصفه أو لكسبه لعينه، وأما الستر فإنه قد ستر، الستر قد حصل، فهو يأثم وصلاته صحيحة، وهذا هو الأقرب. حتى النجس يا شيخ؟ إيه؟ طيب النجس، لا النجس كان عالما فإن ما تصح صلاته صحيح. طيب وقوله لا من حبس في محل النجس، يعني كان إنسان حبس في محل فيه بول وليس هناك بقعة إلا هذا المكان، فإنه يصلي لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن ينفك من هذا المحل. المذهب ما يعذر حتى الناسي ولا الجاهل، المذهب لا يعذر لا الجاهل ولا الناسي، لكن الصواب أن الجاهل أو الناسي في النجس أنه يعذر، أما العالم فإنه لا يعذر، وأما المحرم فإنه يأثم ويتصح صلاته. اقرأ. قال الشارح حفظه الله إذا طيب الحديث اللي ذكرت، هل النبي صلى الله عليه وسلم استأنف في الصلاة ولا استمر في الصلاة؟ استمر. الجزء اللي صلاه بالنجاسة ما عاد، فهكذا لو أتم الصلاة كاملة فإنه ما يعيد. قال الشارح حفظه الله إذا انكشف بعض العورة في الصلاة أو صلى في ثوب محرم أو نجس، أولا من انكشف بعض عورته وفحش، يعني كثر وطال انكشافه وهو يقدر على ستره لكن تركه، لم تصح صلاته لأنه فقد الشرط وهو ستر العورة. شيخ اللي يعيد الصلاة لازم تكون فيه الأربع اللي ذكرنا، إيه إنه حجمه كثير كبير ويتطول المدة وكان يقدر على ستره، يعني عالم بس مفرط. إيه ذكرنا حنا ثلاث صح، وفي واحدة اللي هي إنه الحجمة، يعني إذا كان الفرجين غير الفخذ. إيه نعم نعم، يعني فرق بينها. ثانيا أما إذا كان المنكشف شيئا يسيرا ولم يتنبه له أو كثيرا ولم يطل وقت انكشافه فصلاته صحيحة. ثالثا ويشترط في الثوب أن يكون مباحا، فلو صلى في ثوب محرم مثل المغصوب أو ثوب حرير للرجل لم تصح صلاته ويلزمه أن يعيدها، لأن الثوب المحرم لا يجوز له استعماله. رابعا أو صلى في ثوب النجس مع استطاعته أن يصلي في غيره أو أن يغسل النجاسة فإنه يعيد الصلاة، لأن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة. شيخ لو في البر ولا إيش؟ لو في البر ولا عنده شيء يغسل بثوبه ذا، إيه؟ يصلي عاري ولا بثوبه ذا؟ اختلف العلماء، بعضهم قال إنه يصلي عاريا لأن هذا الثوب ما يوجد صلاة فيه، وهو إذا ترك هذا الثوب ما عنده شيء فيصلي الضرورة عاريا. والقول الثاني أنه يصلي بالثوب النجس لأنه معذور في هذه الحال، وكونه يصلي عاريا أقبح أن يصلي بالنجاسة، هذا أقرب. أحسن لك. من لم يقدر على إزالة النجاسة، لا من حبس في محل النجس، أي لو صلى في مكان النجس هو يقدر على أن يصلي في مكان طاهر لم تصح صلاته، لأنه يشترط للصلاة طهارة البقعة. أما لو حبس في مكان النجس ولا يستطيع أن ينتقل من المكان النجس إلى مكان طاهر فهذا يصلي في المكان النجس ولا يترك الصلاة، وصلاته صحيحة لا يعيدها، لأنه فعل ما يستطيع، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت. طيب، ما حكم الصلاة في المرحاض الحمام؟ ما تجوز. هل نقول إنه في المحل النجس؟ إيش؟ ها؟ النجاسة والثقب هذا بس، بقية الحمام طاهر ترى. إيه؟ والله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذا في حال الضرورة. أحيانا يكون بعض الناس يعني في بعض الدول ما تقدر تصلي برا، في الجيش مثلا بعض الدول لو صليت على طول السجن، بعض يدخل في الحمام يصلي تصح صلاته. نقف هنا.